إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها، هي سورة التحريم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا فهمها والوقوف على معانيها وأحكامها والعمل بما جاء فيها من النور والبيان والفرقان والهدى، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم ما ترك صغيرة ولا كبيرة مما ينفع الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا وجلاها لهم وبينها أحسن بيان ويسر فهمها. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون حظه من هذا الكتاب الكريم هو الفهم والتدبر، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى العمل بما فيه حتى يكون القرآن حجة له يوم القيامة. فالإنسان لا يكتفي بإقامة حروفه دون فهم معانيه أو تدبر آياته، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن الغاية الكبرى والعظمى في إنزال هذا الكتاب الكريم إنما من أجل أن يفقهه الناس وأن يتدبروا معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه السورة التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سبق وأن بينا أن هذه الآيات نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا على نفسه، وقد ورد في ذلك سببان وكلاهما صحيح والأخذ بهما لازم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى جاريته ماريا القبطية في بيت زوجته حفصة، فلما جاءت ورأته معها كأنها غضبت ولم ترضى، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضيها وأن يجبر خاطرها، لأن النساء لضعفهن وللغيرة الموجودة عندهن قال لها: ألا ترضين أن أحرمها؟ يعني فلا يأتيها ولا يقربها. فقالت: بلى، فحرمها على نفسه. وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد، لا تذكري ذلك لأحد، وجاء في سبب آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغارت كل من عائشة وحفصة من دخول النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وشربه العسل عندها، فاتفقت حفصة وعائشة على أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على إحداهن إذا دخل تقول له لقد أكلت أو شربت معافير أو تشم منك رائحة معافير، وهو عبارة عن شراب كما قلنا يشبه الصمغ، له رائحة كريهة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحب أن تشم منه الرائحة التي لا يرتاح لها الناس، فعندما دخل على بعض أزواجه قالت له لقد أكلت معافير أو أشم منك رائحة معافير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل شربت عسلا ولن أعود، وحلف ثم قال لها لا تذكري أو لا تخبري بذلك أحدا. والحاصل كما سبق وأن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا على نفسه كان حلالا له، فنزل هذا العتاب وهذا التأديب من رب الأرباب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا الخطاب اللطيف المشعر بتعظيم وتبجيل قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا فيه بيان حكم، وهو أن الإنسان إذا حلف على شيء وأقسم على شيء أن لا يفعله وهو حلال له ويرى أن الحلف هو أفضل له فالواجب عليه أن يرجع، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك، يكفر الإنسان عن يمينه إما بأن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام، ولهذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أوجب وشرع لكم تحليل أيمانكم إذا حلفتم على شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من الأحاديث أن من حلف على شيء ثم رأى أن الحلف هو خير من الاستمرار في ذلك اليمين قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، خاصة ولا سيما إذا كان الإنسان يحلف مثلا على طاعة من طاعة الله عز وجل ألا يفعلها مثلا، أو أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله تعالى له، ولهذا لا ينبغي مثلا الإنسان أن يقسم بالله ويقول والله لا أصلي في ذلك المسجد لأن فلان يصلي فيه أو لأن الإمام الذي يؤم الناس فيه كذا وكذا، فهذا لا ينبغي أن يكون، إذا حصل فإنه ينبغي أن يكفر الإنسان عن يمينه، فالله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هنا جاء تفصيل وإذ أصر يعني واذكر حين أصر النبي، أصر بمعنى تكلم فيما بينه وبين المخاطب بمعنى لم يعلم به ولم يجهر به، وإنما أصر حديثا بمعنى كان كلاما ضائرا بينه وبين المخاطب، وقد ذكر المفسرون وكانوا يجمعون على هذا أن المراد ببعض أزواجه هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، وهي من أمهات المؤمنات، وهي الصائمة العابدة التي تقوم الليل ولها فضائل، أصر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا هذا الحديث قال العلماء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماريا القبطية: ألا ترضين أن أحرمها؟ فقالت: بلى. فحرمها، ثم قال لها: لا تذكري ذلك لأحد. أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل شربت عسلا وحلفت ولن أعود، ولا تذكري ذلك لأحد. هاتان روايتان صحيحتان وردتا في سبب نزول الآية. ذكر بعض المفسرين أيضا أن هذا الحديث الذي أصر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة هو قوله عليه الصلاة والسلام، أو الإشارة إلى من يكون خليفة من بعده، فأومأ إلى أبي بكر وعمر وأنهما سيكونان الواليان اللذان يخلفان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وجاء في بعض الأقوال التي اختارها الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، ونقل هذا القول عن ميمون بن مهران، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة أن الذي سيلي أمر المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكما قال الطبري: أيا كان الحديث الذي أصر به النبي إلى بعض أزواجه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام فيما بينه وبين زوجه، ولم يجهر به ولم يعلم به الأخريات، يعني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أصر، يعني واذكر حين أصر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا وهو هذا. قال تعالى: فلما نبأت به، نبأت به بمعنى أخبرت به، وقد أخبرت حفصة عائشة أم المؤمنين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لها بأن لا توشي هذا السر، لأن السر لماذا سمي سرا؟ حتى لا يفشى، حتى لا يفشى. ولهذا الإنسان لابد أن يفهم من هذا أنه يجب عليه كتمان الأسرار إذا طلب منه ذلك. وإفشاء الأسرار هذه للأسف الشديد صار من الأخلاق الذميمة التي يتحلى بها كثير من الناس، ويخطأ البعض لما يكون السر بينه وبين إنسان، ثم بعد مدة يتكلم عن إنسان آخر ويقول له: هذا سر بيني وبينك، هذا سر بيني وبينك، فلا تذيعه لآخر، أنا فقط قلته أو قال لي فلان كذا، لكن لا تخبر بعد ذلك أحد. ثم بعد مدة ذلك الثاني يقول مثل ما قال الأول ومثل ما قال الثالث، وهكذا حتى يصير ذلك السر مفشيا معلوما عند الناس، وحينئذ لا يصير سرا، والإثم في ذلك يكون على الأول، فهو يحمل وزره. ولهذا الإنسان إذا استودع الأسرار فإنه من الأمانة ومن الخلق بل من الديانة أن يكتم ذلك السر. اللهم إلا إذا دعت مصلحة أو خاف مفسدا من كتمان ذلك السر، فحينئذ يمكن أن يقال يجوز له أو يباح له أن يخبر بذلك السر في حدود المصلحة الراجحة المتيقنة. أما أن يذيع السر هكذا الذي يكون بينه وبين ذلك الإنسان، سواء كان ابنه أو كانت زوجته أو كان صديق من أصدقائه، المهم أن الإنسان لا يفشي هذه الأسرار، بدليل أن الله سبحانه وتعالى عاتب بعد ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فحفصة أخبرت عائشة بما كان، بما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذه الأمور إنما يقع فيها الناس وخصوصا النساء، ومنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة هي للرسل وللأنبياء، وكل ابن آدم خطاء. والنساء لما كانت عندهن الغيرة، وخاصة إذا كان الزوج ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن أن تقع هذه الأمور بين النساء، بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالغيرة موجودة. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بعد وفاتها تأخذها الغيرة، تقول لك كأن لم يكن لك من نساء إلا هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر العهد ولا ينساه، كانت تأتيهم امرأة يقال لها حسانة تزور النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحب بها، هذا في بعد وفاة خديجة، يرحب بها ويهش لها ويقربها من مجلس، فتقول له من هذه المرأة حتى تفعل بها هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فهذه الكلمة كانت يعني تدخل شيء من الغيرة في نفس خديجة في نفس عائشة بعد وفاة خديجة أم المؤمنين، فما بالكم إذا كانت على قيد الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر هذا الحديث إلى بعض أزواجه، فلما نبأت به، نبأت به بمعنى أخبرت عائشة، هي لم تخبر به جميع النسوة، أو أخبرت به من ليس له في القضية مدخل، لا، هي أخبرت عائشة لأن التواطؤ كان معها. فلما نبأت به أظهره الله عليه، يعني الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه، أطلع نبيه بما كان من حفصة من إذاعتها السر الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بالتشديد، هذه قراءة الجميل، وقرأها الكسائي بالتخفيف، عرف بعض وأعرض عن بعض، عرف بعضه بمعنى أطلعها على ما صدر منها. وانظر هنا قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لها كل ما أذعته على وجه التفصيل، مع أن الله سبحانه وتعالى أطلعه بالخبر كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء، ليست الكلمات والعبارات حتى الأنفاس يحصيها الله عز وجل. فلو قالت حفصة كلمات قد تصل إلى 1000 حرف فإن الله عز وجل يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على جميع تلك الحروف. فالله سبحانه وتعالى أطلع نبيه بتفاصيل هذا الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه، أخبرها بما قالت، وأعرض عن بعض بمعنى ترك البعض الآخر فلم يبق به لها، حلما منه صلى الله عليه وسلم وتكرما. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم رحيم بالمؤمنات بالمؤمنين، ومن باب أولى بأهله وأزواجه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني الرجل مهما كان حكيما ومهما كان عالما وما كان متخلقا فلن يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أزواجه وفي معاملة أبنائه وفي معاملة الناس جميعا. وهذا استنتج منه العلماء أن الإنسان إذا كان معاتبا ينبغي أن لا يكسر خاطر المنصوح، مثلا صدر من زميلك من صديقك هفوة أو خطأ، وقع في خطأ، فأنت إذا ذهبت إليه لكي تستبين وتتضح وتتضح لك الأمور، وأردت أن تلومه أو أن تعاتبه على ما صدر منه، فينبغي أن تترك مجالا للقبول والإطمئنان، لا ينبغي أن تذكر له كل ما فيه كما يفعل البعض، حتى ممكن أنه يغضب ولا يستجيب لك ولا يمكن أن يتكلم معك، لأنك أنت ما تركت له شيئا، ربما هو قال كلمة وأنت قلت له قلت كذا، وأنت غير مرة تتكلم مثل هذا الكلام ويصدر منك هذا التصرف، ولماذا فعلت كذا، فتشدد في العتاب وتقصو في اللوم، وحينئذ تضيع القصد الذي جئت من أجله، وهو إصلاح ما وقع بينك وبين أخيك. ولهذا يفهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لحفصة كل ما قالته وصدر منها لربما كسر خاطرها ولربما غضبت، فذكر لها شيئا مما قالت وأعرض عن البعض، ليس تجاهلا أو جهلا، وإنما أراد أن يرفق بزوجته حتى لا يكسر خاطره. ولهذا قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به أخبرها ببعض ما صدر منها، سألت قالت من أنبأك هذا؟ قالت من أنبأك هذا؟ هي ظنت أن الذي أنبأها بهذا هو عائشة، لأن هذا الحديث كان بينها وبين عائشة، فقالت من أنبأك هذا؟ فهي ظنت أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السر هي عائشة، ليس إلا هي. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر الله عز وجل، فلما نبأت به قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. من نبأك بهذا؟ بأني تكلمت مع حفصة بمثل هذا الحديث وقلت ما قلت؟ قال نبأني العليم الخبير، أي نبأني الله العليم الخبير. العليم من أسمائه الله عز وجل على وزن فعيل، المحيط، علمه بكل شيء، وسع ربي كل شيء علما، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل الأمور لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في السماء وما في الأرض، ويعلم ما تكن الصدور وما تعلن، لا يغيب عنه شيء مما يصدر في هذا العالم أو يصدر من مخلوقاته من سكون أو حركات أو أقوال أو أفعال، حتى الإرادات والخواطر هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال نبأني العليم الخبير. وانظروا هنا في اختيار الاسمين الكريمين من اسماء الله عز وجل، العليم الخبير، ولم يقل الغفور الرحيم أو العزيز الحكيم، وإنما قال نبأني العليم الخبير، أي أن هذا الكلام الذي صدر منك الله سبحانه وتعالى أعلم به، يعلم السر وأخفى. والعليم هو العالم بظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها، وهو أيضا عليم ببواطن الأمور وسرائرها ودقائقها من باب أولى. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر أيضا فيعلم البواطن، فهو عليم بالظواهر وعليم بالبواطن. وأما قوله الخبير على وزن فاعل أيضا، فيعني أنه خبير ببواطن الأمور ودقائقها، هذا هو الخبير. ولهذا إذا كان هذا الاسم من أسماء الله وهو العليم، فيقال العليم بظواهر الأمور وبواطنها. ولكن إذا اجتمع مع الاسم الآخر يعني مع الخبير، يكون معنى العليم أنه العالم بظواهر الأمور، والخبير العالم ببواطن الأمور. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يظهره الإنسان ويتفوه به ويقوله، ويعلم أيضا ما يطنه ولم يتكلم به، ولهذا قال لها نبأني العليم الخبير. يعني حتى ولو تتكلم وكان في قصدها وفي نيتها أن تتكلم، فإن الله سبحانه وتعالى يحصي عنها هذا الكلام. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان لا يكتب عليه الوزر إلا إذا تكلم، لا يكتب عليه الوزر إلا إذا تكلم وقال وعمل، حينئذ يكتب عليه الوزر. أما إذا كان هذا مجرد ظن وخواطر وحديث نفس، فإنه حينئذ لا يجري عليه القلم، لا يكون مأثوما ولا مأزورا، وهذه من رحمة الله عز وجل. لكن ينبغي أن تعلم أن الله تعالى يعلم ذلك، يعلم السر وأخفى. يعني ليس فقط السر ما تخفيه أنت أو تسمعه لمن كان أمامك فحسب، بل يعلم ما هو أخفى من ذلك. والله عز وجل قال في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، والله يسمع تحاوركم. عائشة أم المؤمنين قالت سبحان الذي سمع وسع الأصوات جميعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع هذه المرأة في ناحية البيت، قالت ما سمعت ما دار بينهم من حديث، وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات أو مر على مثل هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، أن يتدبر معانيها. لأن الإنسان إذا فهم هذا المعنى دلالة هذه الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، وهو اسم فيه كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فلما يعلم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، يعلم ظاهره وباطنه، حينئذ يكون مراقبا لله عز وجل. لا يمكن أن يقول قولا ف ثم إذا قال له إنسان يا فلان لقد تكلمت يقول أنا والله ما تكلم ما صدر مني هذا، وهو يكون قد تكلم. فأنت قد تكذب على الناس لكن لا تكذب على الله عز وجل، لا تكذب على الله عز وجل. ولهذا صدق من صدق من الناس إلا لما علموا بأن الله سبحانه وتعالى يراقبهم وبالتالي يحاسبهم وبالتالي يجازيهم. أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول للإمام أحمد رحمه الله قالوا كيف نجوت أنت من عصا الواثق وسيف المتوكل، يعني كيف نجوت أنت من جور الحكام الذين عاشوا معك؟ قال له اسمع، قالوا لو وضع الصدق على جرح لبرع. يعني الذي أنجاني هو الصدق، ما كنت منافقا ولا كنت أذكر أمرا لهم أنا لا أقول به في الخفاء. قالوا الذي أنجاني هو الصدق، صدقت مع الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي، فهذا الذي نجاني. فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل يحصي عليه أعماله ويسجل عليه ما صدر منه من أقوال، فحينئذ يتكون عند الإنسان إيمان يشعر بأنه يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وبالتالي يعبد الله عز وجل حق عبادته، ويخاف الله عز وجل حق مخافته. قال الله عز وجل على لسان النبي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوب هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لحفصة وعائشة. إن تتوب يعني إن ترجع وتنيب إلى الله عز وجل، والتوبة هو أن يطرح الإنسان ما قبح من أعمال وأقوال، يعني ترك المعصية وهجر المعصية إذا كان متلبسا بها، هذه هي التوبة. التوبة بشروطها طبعا، لأن الإنسان لا يصدق عليه اسم التائب حتى يقلع عن الذنب ويندم على المعصية ويعزم ويعاهد ربه أن لا يرجع إليها، هذا إذا كانت المعصية بينه وبين خالقه. وأما إذا كان بينه وبين المخلوق، يعني ارتكب المعصية في حق المخلوق كأن يكون أخذ ماله شيء من هذا القبيل، فينبغي أن يتحلله منها، يتحلل من هذه المظلمة حتى يكون تائبا. والتوبة بطبيعة هي عمل صالح، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفهم أن ترغيب الله سبحانه وتعالى في توبة عباده هذا يدل على عدم صلاحهم، لأنه كما فهم بعضهم أن الذي يتوب هو الذي يعصي الله عز وجل. التوبة عمل صالح من مقامات حسن العبادة والإحسان، لأن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهذا خطاب لمن؟ هذا للمؤمنين، مع أنه قد فتح باب التوبة أيضا للعاصين وللكفار. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومع ذلك رغب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالتوبة، لأن الله عز وجل علم ضعفهم، وأن الإنسان مهما كان، مهما بلغ في الإحسان، مهما بلغ في الإيمان، في قوة الإيمان، في العلم، فإنه لابد أن يضعف، ولابد أن يصيبه سهم من سهام إبليس، ولابد أن يقع في المعصية. ولهذا رغبهم الله سبحانه وتعالى في التوبة. فالله سبحانه وتعالى عرض التوبة على نساء النبي، إن تتوبا إلى الله، والتوبة تكون إلى الله عز وجل. وهنا انظروا في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله، هذا فيه زيادة معنى، ألا وهو أن هذه التوبة لا تكون توبة نصوحة يقبلها الله عز وجل ويكافئ عليها هذا الإنسان إلا إذا كانت خالصة، يعني ترك المعصية لأجل الله تبارك وتعالى. أما أن تتوب لأنك صرت عاجزا عن فعل المعصية، أردت أن تتوب لأنك تطلب ثناء عند الناس، تريد أن تتوب لأنك استحييت من مخلوق، هذه لا تسمى توبة. ولهذا الله سبحانه إذا ذكر التوبة ذكر معها هذه الزيادة المفيدة المقيدة للمعنى، وهي أن التوبة إنما تكون لله تبارك وتعالى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما، مالت قلوبكما إلى ما فيه مشقة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى حرم على نفسه ما كان حلالا له. عرض الله سبحانه وتعالى عليهما التوبة لأنه صدر منهما يعني من زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حرم نفسا على شيء على نفسه من أجل أن يرضي أزواجها. فلهذا الله سبحانه وتعالى رغبهم في التوبة وعرض عليهم التوبة، بل ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني لابد من توبة لأنه ظهر منكن هذا الفعل الذي لا ينبغي أن يصدر منكن كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأمهات المؤمنين. فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى ما فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حرم عن نفسه ما كان حاليا. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهر عليه بمعنى تتظاهر، حذفت إحدى التعيين للتخفيف. وإن تظاهر عليه يعني إن ظهر منكما ما يكون فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقومان بما يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. وهنا قال العلماء في هذه الآية وإن تظاهر عليه، تظاهر ثبت عن ابن عباس كما في البخاري أنه كان يريد دائما أن يسأل عن عمر بن الخطاب عن قوله تعالى وإن تظاهر عليه من هما المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، لأن هذا الأمر كان مبهما لم يكن معروفا عند الصحابة، حتى سأل عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب فقال له حفصة وعائشة وإن تظاهر عليه يعني صدر منكما ما فيه مشقة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصررتم على ذلك ولم تتوب إلى الله عز وجل فإن الله هو مولاه. فالله عز وجل هو الذي يتولى أمره، والله عز وجل هو الذي ينصر رسوله، والله عز وجل هو الذي يحفظ رسوله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يعني ليس فقط يعني الذي يتولى نصره هو الله عز وجل، كذلك جبريل الملك المكلف بالوحي أفضل الملائكة على الإطلاق، جبريل عليه السلام هو أيضا مولاه معينه وناصره ومؤيده وصالح المؤمنين، أيضا أهل الإيمان. صالح المؤمنين يعني من صلح من المؤمنين، أو المؤمنون الصالحون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن ظهر منكم هذا الإسراء فيما يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يتولاه ويحفظه وينصره ويكون معه هو الله عز وجل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. حتى الملائكة أيضا، حتى الملائكة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إعادة لفظ الملائكة هنا كما قال العلماء هذا ذكر العام بعد الخاص لبيان أن جبريل له فضل، لأن في قوله والملائكة فيه أيضا ذكر ثاني لجبريل عليه السلام. فهذه الآية وهي قوله تعالى في وهي قوله سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذه الآية لها سبب نزول كما يقول العلماء، وهو كما جاء عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فوجدت أو رأيت الناس ينكتون الحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، لأن الصحابة يهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب، يعني قبل ما يأمر الله سبحانه وتعالى النساء أن يحتجبن من الرجال. قال: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. الصحابة يتساءلون هل لما حدث هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فقال عمر: لأدخلن اليوم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن ابنته حفصة قبل أن تنزل آية الحجاب. قال: لأعلمن ذلك اليوم. وذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة، ووعظهما لماذا يفعلن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. هذا يدل على أن عمر كان صحابيا ملهما ينطق بالحق ويوافقه الله سبحانه وتعالى عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بالحق: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولهذا عمر ثبت عنه أنه كان يتكلم في الأمر من عنده باجتهاده قبل أن ينزل الحكم، ثم تأتي بعد ذلك الآيات التي تنزل في تلك الواقعة موافقة لما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على علمه وفهمه وسداده رضي الله تعالى عنه. هو الذي قال هذا، قال: يعني يا نبي الله، إذا وقع لك من نسائك ما يشق عليك وطلقت نساءك، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. هذه شهادة من عمر، يقول: ما تكلمت بكلام، وإن يحمد الله عز وجل على هذا، إلا رجوت أن يصدق الله تعالى كلامي. يعني يأتي التنزيل بموافقة عمر في رأيه. قال: ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. ولهذا جاء أيضا في هذا الحديث أنه لما وعظ عمر بن الخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستبين، فقال: أطلقتهن؟ قال: لا. قال عمر: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. فكان عمر هو الذي استنبط الأمر. قال عمر: ونزل بعد ذلك، نزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وهذا كما قلنا يدل على هذا الذي كان عليه عمر من السداد في الرأي. لما رأى الصحابة يخوضون طلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق، أراد أن يتبين وأراد أن يستوثق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، والصحابة كانوا يهابون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لأنه أمور خاصة ببيته. فقال له عمر: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فنزلت هذه الآية. قال عمر: فكنت أنا الذي استنبطت هذا الأمر وبينته للناس. فنزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منه. وانظروا هنا في قوله عسى ربه، ولم يقل هنا عسى الله، وإنما قال ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خالقه ومولاه، ومن معاني الرب المالك السيد المدبر المربي أيضا. فقال عسى ربه، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عنه الله تبارك وتعالى، لا يتخلى، فهو حافظه وناصره وسيده ومولاه ومربيه أيضا ومؤدبه. وجاء في أيضا في سبب نزول هذه الآية كما جاء عن أنس أنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن، يعني عمر يقول له لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا أزواجا خيرا منكن. يعني هذا الكلام صدر من عمر، ونزل القرآن بموافقة قوله معنى يعني ولفظا، فكانت موافقة التنزيل لما ذهب إليه عمر. وفي حديث ابن عباس قال عمر قلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنين معك. قال فنزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقتهن. وهذا يدل على أن عمر كما ثبت عنه أيضا في الحديث أنه كان يقول وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث. عمر بن الخطاب مرة قالوا يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم الذي بنى منه الكعبة، قال لو اتخذته مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بعد ذلك قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، هذا قبل أن ينزل الحجاب، عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أمهات المؤمنين البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. قال فأنزل الله آية الحجاب. ثم قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، قلت إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا منكن. عمر كأنه يتهدد أو يهدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتهين من هذه الغيرة وتسريب الكلام فيما بينكم، أو أن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل مكانكن زوجات أخريات تكون أفضل من كنا في الإسلام والإيمان والقنوت والطاعة وما إلى ذلك من فضائل الأعمال وسداد الرأي وحسن طاعة الزوج. قال لهم هذا الكلام فأنزل الله سبحانه وتعالى، حتى قالت له بعض النساء صلى الله عليه وسلم يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت، كأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعاتب عمر، قالت يعني تدخل علينا وتعظنا، يعني كأن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد من يعظ والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. وعمر كان شديدا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، يتكلم. فلما قال له أن هذا وعاتب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهن ابنته حفصة، وهذا أيضا يدلنا على أمر مهم، وهو أن والد الزوجة مثلا وآب الزوجة أو أم الزوجة إذا شكى زوج البنت من سوء المعاملة أو من سوء العشرة، فينبغي يعني أن يأخذ هذا بعين الاعتبار، فيأتي مثلا الوالد أو تأتي الأم وتعظ ابنتها وتقول لها حق الزوج عظيم ولا ينبغي أن تفعلي كذا ولا بد أن تصبري، فهذا هو الواجب. أما أن نسمع اليوم بمجرد يعني أن تشكو المرأة إلى أمها أو إلى أبيها، ربما أتى إلى زوجها ودون أن يتبين ودون أن يستفسر يقول له إني أحذرك وإني أهددك لماذا تفعل كذا وكذا، ويظن أن الحق الأعظم هو عنده، مع أن الحق الأعظم هو عند الزوج، لأن طاعة زوجها تقدم على طاعة أبيها وطاعة والدها. لو أمرت أحدا أن يسجد للمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فينبغي للرجل أن يؤدب ابنته حتى وإن كانت يعني قد وقع عليها الظلم، يأمرها بالصبر لا يزيد الطين بلة. ولهذا رأينا في كثير من المشاكل أنها تحدث وتكبر الهوى وتزيد الطين بلة بسبب تصرف الناصحين من أولياء الأمور، يأتي إلى ابنته بمجرد أن يسمع ما قالته يسلم لقولها ويراها هي المظلومة وزوجها هو الظالم. ثم بعد ذلك ربما أخذ ابنته وطلقها زوجها ويقع الفراق ويضيع الأولاد، وتكون هناك المشاكل تتزايد وتكبر، والرجل يصير لحاله والمرأة تصير لحالها. فهذه الأمور من المفروض أن يكون هناك شبه تضييق، وخاصة لمن يملك أمر النصح ويستطيع يعني أن يسيطر على الوضع. لا ينبغي أن يجعل الأمور هكذا منفلتة، يأتي الإنسان ويسمع لابنته ويعطي لها الحق ويقول إن ابنتي مظلومة، فهذا لا ينبغي أن يكون. وهنا لابد أن نفهم، عمر بن الخطاب دخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن ما هن في العلم وفي الفهم، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يعظهن ويتكلم مع ابنته حفصة ويشدد عليها، قال لو فعلت هذا مرة أخرى فلا تظني أنك في حصن أمين، إذا أسأت المعاملة ولم ترجع عن ما صدر منك فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يبدله، يعني يأتي بأزواج أفضل من كنا في الطاعة، لأن قوله تعالى عسى من المخلوق تفيد الترجي، لكن من الله تعالى تفيد التحقيق، يعني هذا ليس بأمر يعجز عنه الله عز وجل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، التبديل يعني أن يجعل الشيء مكان الآخر. قال تعالى خيرا من كنا، يعني في الفضل وفي المقام وفي القدر مسلمات. وهنا ذكر صفات المرأة الصالحة، بدأ بالمسلمات، والمراد بالمسلمات الذي فيه معنى الإسلام المراد به الانقياد الظاهر، ومؤمنات يراد به الإيمان أو الإيمان الذي يتعلق بأعمال القلوب، الانقياد بالباطن، لأن كلمة الإسلام والإيمان كما يقول العلماء إذا افترق وذكر كل واحد منهما على حدة فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، إذا قلت الإسلام يفهم منه الإيمان، ومن أسلم لله وهو محسن، أسلم وجهه لله وهو محسن بمعنى آمن، والإيمان إذا أطلق يراد به أيضا الإسلام، لكن إذا اجتمع في السياق يصير الإسلام عنده معنى والإيمان عنده معنى، يصير الإسلام هو الأعمال بالأركان، أركان الإسلام الخمس يعني بالأعمال الظاهرة، والإيمان يصير هو الاعتقاد الباطني، الانقياد بالقلب والاعتقاد بالقلب، هاتان الكلمتان كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، قانتات من القنوت، والقنوت هو دوام الطاعة، مطيعات لله عز وجل ومطيعات أيضا لأزواجهن، تائبات بمعنى إذا صدر منهم ما يكون معصية أو ما يكون فيه مشقة للنبي صلى الله عليه وسلم فسرعان ما يرجعن إلى الرشد ويتوبنا مما صدر منهن، لأن التوبة من صفات المسلم المستقيم على شرع الله عز وجل، مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات، يعني من عابدات لله عز وجل مطيعات ممتثلات للأوامر مجتنبات للنواهي، لأن أصل العبادة هو التذلل والخضوع، ومعناها الشرعي هو مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى الله عنها ورسوله، يعني عندهم تعبد يعبدون الله سبحانه وتعالى يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، عابدات سائحات، أعطى لهن وصف آخر قال سائحات، سائحات بعض السلف قال معنى المهاجرات مأخوذ من السياحة، لكن القول الصحيح هنا بمعنى السائحات هي الصائمات، يعني يصن يقيمن الفريضة ويصن أيضا يتطوعن، لأن الصيام فيه تهذيب للنفوس، فذكر من بين صفات المرأة الصالحة أنهن سائحات يعني صائمات، تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. الثيب معروفة، المرأة التي سبق لها زواج، والبكر التي لم تتزوج، هنا قال ثيبات وأبكار، يعني بين الثيبات والأبكار ذكر حرف الواو، هذا يفيد شيء لأنه لا يمكن الجمع بين الثيبات والأبكار، فالمرأة إذا كانت ثيب لا تكون بكر، وإذا كانت بكر لا يقال لها ثيب، ولهذا قال ثيبات وأبكار، يعني إذا ثبت لفظ منهما ينتفي الآخر، ولهذا جعل بينهما الوقت. لكن في قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، هذه كلها ذكر الله سبحانه وتعالى دون أن يذكر الواو بينها. قال العلماء ليفيد شيئا، وهو أن هذه الصفات جميعا موجودات في النسوة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهن مكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيهن هذه الصفات، لأن هذا في الحقيقة لم يتحقق. يعني كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدله الله زوجات، هذا ما كان مدحق. ولهذا قال الشيخ السعدي كلمة عظيمة في هذا في هذا الشأن، يقول بأن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعنا هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، وهن أفضل نساء المؤمنين، لأن هذا الاستبدال لم يقع، ولكن كان عبارة عن نذير وتخويف يحمل تأديب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى رزقهن هذه الصفات من الإسلام والإيمان والتوبة والعبادة والصوم وطاعة الله عز وجل وطاعة الزوج، وهذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاتهن رضي الله تعالى عنهن. ولهذا قال السعدي في هذه الآية: هذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإن صلى الله عليه وسلم ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله عز وجل من هذه الأزواج الفاضلات. فالذي وقع أنه لم يحصل تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، بل مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهن، وهن أيضا رضوان الله تعالى عليهن قد رضينا بما قسم الله عز وجل لهن، وخاصة لما أنزل الله عز وجل قوله في التخيير بين أن تعطى لهم الدنيا وتفتح عليهم الدنيا وبين أن يخترن ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولهذا لما خيرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة الدنيا وبين ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيت فقر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده فضول أموال تتمتع الزوجات، بل كانت حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولهذا كانت الزوجات يعني يصبرن على النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخول الناس عليه وأصفاره عليه الصلاة والسلام وتعليمه للناس، فرضينا بما قسم الله سبحانه وتعالى لهن. عسى الله تبارك وتعالى أن يورثهم الجنان العاليات بفضل صبرهن وحسن تبعلهن وطاعتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على هذا التخير كانت كل زوجة يعني تقول: قد اخترت ما عند الله وعند رسوله، ولم يظهر من زوجة أنها أرادت الحياة الدنيا. فهذه آيات من هذه الصورة قد أنهي الكلام فيها، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ناس محمد عفوا.